بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. أحيي حضراتكم من مسجد نادي الجلاء لضباط القوات المسلحة بمصر الجديدة، ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان ننقل لحضراتكم بعون الله تعالى شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الكريم، وذلك مشاركة من تلفزيون جمهورية مصر العربية في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة التي حققتها قواتنا المسلحة المصرية على ضفاف قناة السويس وعلى أرض سيناء الحبيبة منذ 13 عاما، أي في 6 أكتوبر عام 1973، وكانت ولا تزال تلك الانتصارات في تاريخنا المعاصر، نحاكي بها أمجاد الماضي وننطلق منها إلى آفاق المستقبل الآمن الهادئ المستقر. فقد كانت حرب أكتوبر في جوهرها خطوة على طريق السلام، رغم كونها في ظاهرها قتالا وتضحية بالمال والجهد والرجال. كانت حرب أكتوبر إخوة الإيمان صورة كفاح مشرفة تجلت فيها عناية الحق تبارك وتعالى بنا وتأييد ملائكته لجنودنا في ساحات القتال. إخوة الإيمان، كما تعودنا فإن خير ما نبدأ به لقاءنا هذا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء والشهداء